أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تعرض المصنف رحمة الله عليه فيما تبقى من بحث المفاهيم لدراسة جملتين من الجمل التي ادعي أن لها مفهومة. الجملة الأولى الجملة الاستثنائية، والجملة الثانية الجملة الحصرية. لكن مما ينبغي أن يعلم في المقام أنه لم يتعارف في الكتب الأصولية عنونة جملتين، جملة استثنائية وجملة حصرية، ولا يعني ذلك أنه لا يوجد فرق بين الجملة الاستثنائية والجملة الحصرية، فإن النسبة بين الجملة الاستثنائية والجملة الحصرية هي نسبة العموم والخصوص من وجه، حيث إنه قرأنا في علم البلاغة أن طرق القصر والحصر أربعة، الطرق المتعارفة، وواحد من هذه الطرق الأربعة هو ما وإلا الاستثناء. الاستثناء إذن من أدوات الحصر. فإذن تلتقي الجملة الاستثنائية مع الجملة الحصرية. أما جهة افتراق الجملة الحصرية عن الجملة الاستثنائية، فباعتبار أن الحصر قد يكون بغير الاستثناء بطريق آخر من الطرق المتعارفة، ببل، بلا، بلكن، بإنما، بتقديم ما حقه التأخير، الطرق المتعارفة الأخرى في باب الحصر والقصر. أما جهة اختلاف الجملة الاستثنائية عن الجملة الحصرية، فلما قرأتم في النحو من أن إلا في بعض الأحيان تستعمل للوصف لا للاستثناء، تكون إلا بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإلا بمعنى الوصف حينئذ في الحقيقة ترجع لبا إلى الجملة الوصفية. فإذا لما كانت النسبة بين الحصر والاستثناء، ولو الاستثناء السوري، هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فإذا ناسب أن نعقد لهما ماذا؟ عنوانين. واضح هذا الشيء؟ نعم، في الكتب الأصولية المتعارفة في عنوان واحد بحث عن الاستثناء والحصر. واضح هذا الشيء؟ كيفما كان، أما بالنسبة للجملة الاستثنائية، لكن البحث في هذه الحلقة، يعني أنا باعتقادي عندما يكون البحث ناقص أن يحدث بالكلية أفضل من أن نبحثه. البحث في غاية النقصان، هناك إفارات كثيرة في هذين البحثين لم يتعرض لهما المصنف. في مبحث الجملة الاستثنائية عين ما ذكرناه في الجملة الغائية يذكره مرة ثانية المصنف أين؟ في الجملة الاستثنائية. أداة الاستثناء للإخراج، فالإخراج من النفي ماذا؟ إثبات، والإخراج من الإثبات نفي، لأن قرأنا أن الاستثناء طارة يكون بعد نفيا وأخرى يكون بعد إيجاب. فمرة تقول أكرم العلماء إلا الفصاق، ومرة تقول لا تكرم الفصاق إلا مثلا العلماء. إذن مرة تخرج من نفي ومرة تخرج من إثبات. يقول هذا الاستثناء الذي استفدناه بواسطة الحرف لا شك ولا ريب أنه يدل على الربط الخاص، فنظرية المحقق العراقي فيه تم، لأن هذا ما يتضمنه الاستثناء في نوع من الربط، لأنك في صورة الإثبات تثبت حكما لشيء وتخرج بعض الأفراد عن ذلك الحكم، في صورة النفي بالعكس. هذا النوع من الإدخال والإخراج يولد ربطا خاصا بين الحكم وبين الشيء الخارج عنه، إما على نحو النفي وإما على نحو الإثبات على حسب ماذا عقد الجملة. فإذا نظرية المحقق العراقي تامة، غاية الأمر نريد أن نعرف هل المعلق طبيعي الحكم أم شخص الحكم. أيضا المصنف يقول هذا الاستثناء الذي نستفيده بأداة بالحرف نحوله إلى معنى اسمي لنرى على أي واحدة منهما تدل الجملة الاستثنائية. فلك أن تقول أكرم العلماء إلا الفصاق، لك أن تقول مثلا وجوب إكرام العالم استثنين منه الفاسق، ولك أن تقول جعل الله وجوبا لإكرام العالم مستثنى منه الفاسق. فكما ذكرنا في الجملة الغائية الأول يدل على المفهوم لأنه نظير أي جملة حملية أخرى فقولك الربا حرام كما تقدم، والثاني لا يدل على المفهوم لأن جعل وجوب أخرج منه فرض لا ينافي أن يجعل وجوب آخر لا يخرج منه ذلك الفرض. فبالتالي إذا استظهرنا من الجملة المعنى الأول يكون لها مفهوم لثبوت الإطلاق، فنستطيع أن نثبت أن المخرج منه هو طبيعيا الحكم، وإن استظهرنا المعنى الثاني فلا تدل الجملة الاستثنائية ماذا على المفهوم. والظاهر من الجملة الاستثنائية هو المعنى الثاني، نفس الكلام الذي تقدم في الغاية، نعم نستطيع أن نثبت لها المفهوم على نحو الموجبة الجزئية صيانة لكلام المولى عن اللغوية كما تقدم في الوصف وفي الغاية. هذا تمام ما ذكره المصنف ماذا في مبحث الاستثناء. طبعا هناك من جملة المباحث الزائدة هناك دعوة لأبي حنيفة تعرض لها علماء الأصول أن أبا حنيفة أنكر المفهوم للجملة الاستثنائية عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستشهاد ببعض الأمثلة مثل لا صلاة إلا بفاتحة كتاب، لا صلاة إلا بطهور، بدعوى أن هذه الجمل ليس لها مفهوم حتما، فإذا ليس لها مفهوم فحينئذ ماذا؟ عمم الحكم عن طريق استقراء بعض الجمل. ولكنه الجواب المختصر على أبي حنيفة، الآن كيفية استدلال لا نريد أن ندخل بهذا البحث، الجواب المختصر على أبي حنيفة أنه بالنتيجة إذا كان يوجد جملة مقطوعة انتفاء المفهوم لها بواسطة قرينة فهي خارجة عن محل النزاع فلا يكون لها قابلية على التعميم على كل مصادق هذا الجنس كيفما كان. طبعا هناك بحث آخر أيضا في الجملة الاستثنائية هو وإن كان خارجا عن محل البحث لكن تعرض له علماء الأصول، وهو البحث عن ماذا؟ عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما هو مفادها لمناسبة أنها باعتبار يوجد فيها استثناء فاستطردوا وبحثوا فيها وإن كان البحث فيها خارج عن محل الكلام كيفما كان. فإذا هذا تقريبا ما يبحث فيه الجملة الاستثنائية. أما الجملة الحصرية يرى المصنف رحمة الله عليه أن الجملة الحصرية لها مفهوم وأن هذا لا خلاف فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فإذا في الجملة الحصرية يوجد مطلبان. المطلب الأول مسلم وهو أن لها مفهوم، والمطلب الثاني في تعيين أدوات الحصر. أما البحث في المقام الأول، ما هو الوجه في مسلمية أن يكون للجملة الحصرية مفهوم؟ لأنها كالجملة الاستثنائية من جهة دلالتها على الربط الخاص، هذا من جهة، وأن الربط إنما هو بالنسبة لطبيعي الحكم. ليه؟ لماذا الربط بالنسبة لطبيعي الحكم؟ لأنك إذا أردت أن تحصر، مثلا تقول هكذا: إنما يجب إكرام العالم. إذا أردت أن تحصر وجوب الإكرام بالعالم، لابد أن يكون المنتفي في صورة عدم العلم هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ليه؟ لأن شخص الحكم كل حكم شخصيا منحصر بموضوعه. فلما وجد في الجملة قيد زائد اللي هو ماذا؟ اللي هو الحصر، اللي هو أداة الحصر، لابد أن يكون هذا القيد الزائد نصرفه إلى إفادة شيء جديد. فإن حصر الحكم الشخصي بموضوعه نستفيده ولو لم يوجد أداة حصر. عندما تقول أكرم زينب، فإن هذا الحكم المنشأ الخاص منحصر بزينب. فلما أضفنا قيدا آخر يدل على الحصر، لابد أن يدل على شيء أزيد من حصر شخص الحكم بموضوعه، لأننا كنا نستفيد ذلك قبل مجيء أداة الحصر. واضح هذا الشيء؟ وليس ذلك إلا أن يكون المحصور هو سلخ الحكم وطبيعي الحكم. فإذا الجملة الحصرية تدل على كلا الركنين، فيتعين أن يكون لها مفهوم. أما المطلب الثاني وهو تعيين أدوات الحصر، فالذي يظهر من العبارة، ما نقول صريحة بذلك، الذي يظهر من العبارة أن أدوات الحصر الواضحة عند المصنف عبارة عن الحصر بإنما، وعبارة عن الحصر بتقديم ما حقه التأخير. أما إنما فقد وقع فيها الخلاف. مثلا الفخر الرازي ينكر دلالة إنما على الحصر، وأعلى ما في ذهني ربما هذا في التفسير في قوله تعالى إنما وليكم الله، هناك ينكر دلالة إنما على الحصر. والشيخ الأعظم على ما نسب إليه في مطارح الأنظار يناقش في استظهار الحصر من إنما بدعوى أن لها استعمالات أخرى. فإن إنما كما إذا تذكروا في مختصر المعاني ذكرنا أنها تستعمل في التعريض، إنما يتذكر أولو الألباب وغير ذلك من المعاني. فيقول تمييز أن الحصر هو الظاهر من إنما لا نستطيع إثباته، فبناء على ذلك أنكر دلالة إنما على الحصر من باب ماذا؟ عدم الجزم باستفادة الحصر منها، إلا إذا دلت ماذا؟ قرينة خاصة، وفي علم الأصول لا نبحث عن القرائن الخاصة. واضح؟ يعني بشكل عام لا نستطيع أن نقول بأن إنما تفيد الحصر. لكن مثل صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية يرون أنه استعمال إنما في غير الحصر هو خلافا الأصل، فإن إنما إنما تستعمل في الحصر، بل يمكن القول كما ذكرنا في المختصر أن إنما دائما تستعمل في الحصر، غاية الأمر الداعي قد يكون مختلف، هو التعريض طارة أو الحصر طارة أو أي معنى من المعاني الأخرى. فدائما إنما تستعمل على مستوى المدلول الاستعمالي في أي شيء في الحصر. فمن أدوات الاستثناء للحصر إذن إنما. أيضا من أدوات الحصر تقديم ما حقه التأخير. طبعا المصنف مثل ما عبر بتقديم ما حقه التأخير هكذا، ذكر أنه أن يكون عندنا مفهومان بينهما عموم وخصوص مطلق، فنأتي بالعام ونعرفه ونجعله هو المبتدأ، ثم نأتي بالخاص نجعله الخبر، كأن نقول الصديق زيد، نسبة بين زيد وبين الصديق ماذا؟ نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن الصديق أعم من زيد، هذا الأعم عرفناه وجعلناه ماذا؟ وجعلناه هو المبتدأ. فحينئذ هذا النوع من الاستعمال لابد أن يدل على الحصر، لأن المحمول لابد أن ينطبق على جميع مصادق الموضوع. عندما تقول الإنسان ناطق، أين المحمول؟ ناطق، هذا ناطق، حتى تصدق جملة الإنسان ناطق لابد أن يصدق ناطق على جميع مصادق الإنسان، وإلا لما صح أن نقول الإنسان ناطق. واضح هذا الشيء؟ فعندما نقول الصديق أنت، فتطبيقا لهذه القاعدة لابد أن يصدق المحمول اللي هو أنت على جميع مصادق ماذا؟ الصديق، وإلا كان الكلام كاذبا. فحينئذ لابد أن نقول بأن مصادق الصديق انحصرت بك أنت، وهذا معنى الانحصار. واضح كيفية دلالة هذا النوع من التقديم، وهذا بحثناه في مبحث أدوات القصر. فإذا أدوات القصر منها إنما، منها تقديم ما حقه التأخير. لا إلى الله تحشرون، إياك نعبد، ونحو ذلك من الاستعمالات. هنا وإن كنا في بداية البحث حاولنا أن ندافع عن المصنف لعقده لعنوانين، الاستثناء والحصر، وأن نسبة العموم والخصوص من وجه تتناسب مع عقد عنوانين، إلا أنه في نهاية هذا البحث بعد وضوحه يتضح إشكال على المصنف. لما كان الاستثناء يلتقي مع الحصر، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإذا الجملة الاستثنائية لا نستطيع أن نقول على وجه الإطلاق ليس لها مفهوم، لأنك أنت قلت في الجمل الحصرية كلا الركنين تامة، والجملة الاستثنائية تلتقي مع الجملة الحصرية، يعني في بعض الأحيان الجملة الاستثنائية تكون حصرية. إذن لابد حتى يسلم كلام المصنف أن نرتكب أحد أمرين، إما أن نقول بأن المصنف لا يرتضي طريقية الاستثناء للحصر لتكون النسبة بين الحصر والاستثناء نسبة التباين. يعني الاستثناء ليس من طرق الحصر، وهذا خلاف قول أئمة اللغة وخلاف العرف وخلاف علماء الأصول. فإذا عرفت أن تخالفين لابد أن تتحكم على ما في ذهن حتى في بحوث الخارج. لا، هذا ليس من جهة الحصر، بل فهذا هذه الطريقة للدفاع. الطريقة الثانية أن نقول هكذا، أن نخصص الكلام في بحث الاستثناء، يعني الدفاع الثاني عن المصنف، أن نقول مقصود من الجمل الاستثنائية الجمل الاستثنائية التي تكون بمثابة الجملة الوصفية، يعني التي تكون فيها إلا قيد للموضوع. واضح هذا الشيء؟ حينئذ يكون الجملة الوصفية الجملة الاستثنائية خاصة، وليس المقصود مطلق الجملة الاستثنائية. كيفما كان، كان هذا البحث ينبغي أن يصرح به المصنف حتى يكون البحث كامل. فإذا أمامنا ارتكاب إحدى طريقتين لماذا؟ لتصحيح كلام المصنف، والظاهر أن الطريقة الثانية هي الأولى. كيفما كان، أيضا من جملة المباحث المهمة في مبحث الجملة الحصرية التي لم يتعرض لها المصنف ولها أهمية كبرى، وهي أن الانتفاع عند الانتفاع هل يستفاد من الجملة الحصرية بالمفهوم أم بالمنطوق؟ التفت جيدا، يعني بعبارة أخرى، هل الجملة الحصرية مطابقة وضعت للانتفاع عند الانتفاع، أم أنها كالجملة الشرطية تدل باللازم وبالمفهوم على الانتفاع عند الانتفاع؟ هذا بحث تعرض له علماء الأصول. قد يقال قم ما الفائدة سواء كانت بالمنطوق أو بالمفهوم، هي تدل على الانتفاع عند الانتفاع. نقول يترتب على ذلك ثمرات متعددة، منها لو كان المفهوم استفدناه من المنطوق، حينئذ لو فرض أن ورد خبر آخر يعارض الخبر الذي فيه جملة حصرية، فيسقط المفهوم عن الاحتجاج للمعارضة. أما لو فرضنا أن المفهوم استفدناه باللازم، فهنا يأتي بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية. فمن يقول بأنه إذا سقطت المطابقية لا تسقط الالتزامية، يبقى يستطيع أن يتمسك بالمفهوم، ومن لا يقول هذا الشيء لا يتمسك بالمفهوم. فإذا هذه ثمرة من الثمرات. ثمرة أخرى من الثمرات المترتبة على هذا الخلاف، أنه لو عند جمع من علماء الأصول يرون أن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية، إذا تعارض منطوق مع مفهوم يقدمون المنطوق، فإذا كان الانتفاع عند الانتفاء نستفيده من الجملة الحصرية بالمنطوق، فلو تعارضت مع مفهوم نقدم الجملة حصرية، بينما لو كان نستفيد ذلك من المفهوم لو تعارضت مع مفهوم يتساقطان ولا نقدم الجملة الحصرية. إذن يوجد ثمرات تترتب على هذا البحث. هذا البحث أيضا لا تعرض له في الحلقات، والظاهر أنه أيضا في الحلقة الثانية لم يتعرض المصنف لهذا البحث. كيفما كان، يوجد هذا هذه الإثارة في هذا البحث ينبغي أن تحسن. لا لا لا يسمى مفهوم. أنا لذا عبرت بالانتفاع عند الانتفاء. لا، مفهوم الموافقة أصلا، حتى مفهوم الموافقة مدلول التزامي، المفهوم كله مدلول التزامي. مفهوم الموافقة أن هذا اللازم هل موافق للمنصوص بالحكم هذا يكون موافقة، إذا كان مخالف له يكون مخالفة، وإلا أنت لا تقول لهما أفين لا تستفيد حرمة الضرب من المنطوق، تستفيد حرمة الضرب بالملازمة. حتى مفهوم الموافقة أيضا ملزوم، لذا أنا عبرت بالانتفاع، يعني انتفاع عند الانتفاع مرة يكون مدلول مطابقي ومرة يكون مدلول التزامي، الذي هو مفهوم ما هو ما يكون مدلول التزام. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم، وبه نطوي صفحة تحديد دلالة الدليل الشرعي اللفظي، لأنه الدليل الشرعي أنه أول بحث بحثنا في علم الأصول بعد المبادئ العامة وبعد المقدمة ماذا كان؟ قسمنا الدليل الشرعي إلى قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي، وكان كل البحث إلى الآن في الدليل الشرعي اللفظي، الأمر على ماذا يدل؟ على الأمر لفظ، النهي لفظ، الأدوات العموم، الإطلاق، المفاهيم، كل ذلك كان البحث في الدليل الشرعي ماذا؟ اللفظي. الآن يقع البحث في الدليل ماذا؟ الشرعي غير اللفظي. في بحث الدليل الشرعي غير اللفظي نبحث عن دلالة الفعل، نبحث عن دلالة التقرير، هذه تدخل وتصنف في ضمن الدليل الشرعي غير اللفظي. الآن نقرأ هذا المقدار من العبارة. مفهوم الاستثناء، ونفس ما تقدم في الغاية يصدق على الاستثناء، فإنه لا شك في دلالته على نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى، يظهر منه ماذا؟ أن مثاله للجملة الاستثنائية المثال الذي يكون فيه الاستثناء ماذا؟ إيجاب، يعني يبدأ الاستثناء بالإيجاب، يعني بالتعبير النحوي الاستثناء الذي تعمل فيه إلا النص، طبعا إذا لم يكن الاستثناء استثناء مفرغا، لأنه يشترط في النص بإلا ماذا؟ يشترط شروط ثلاثة، أن يكون الاستثناء بإلا في استثناء تام وبعد إيجاب، إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يجب ماذا؟ يجب النص. لا، إذا كان منقطعا النص عربي جيد على إيه، والنص عربي جيد بتعبير ابن هشام، لا، وجوب النص، وجوب النص أن يكون متصل وتام وبعد إيجاب، وأن يكون الاستثناء بإلا أربعة شروط كيف ما كان. ونفس ما تقدم إذن، ولكن المهم تحقيق أن المنفي عن المستثنى بدلالة أداة الاستثناء هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم. وهنا أيضا لو حاولنا نحاول أن نترجم الجملة الاستثنائية، الاستثناء في قولنا يجب إكرام الفقراء إلا الفساق إلى مفهوم إسمي، لوجدنا أن بالإمكان أن نقول طارة وجوب إكرام الفقراء يستثنى منه الفساق، فيكون نظير الربا حرام، كما نتمسك بالإطلاق في الربا حرام هنا أيضا نتمسك بالإطلاق. نعم، إطلاق إطلاق تعلق الحكم آخر في الربا حرام في الوجوب، إيه هو في الوجوب، وأن نقول أخرى جعل الشارع وجوبا لإكرام الفقراء مستثنى منه في الصف، وهذا لا يتنافى مع أن يجعل وجوب آخر لهم غير مستثنى منه الفساق. والقول الأول يدل على الاستثناء من الطبيعي لعين ما ذكرنا في الغاية، والقول الثاني يدل على الاستثناء من شخص الحكم، فإن رجعت الجملة الاستثنائية إلى مفاد القول الأول كان لها مفهوم، وإلا وإن رجعت إلى مفاد القول الثاني لم يكن لها مفهوم، وهذا هو الأصح كما مر في الغاية. فحينئذ الجملة الاستثنائية على هذا الأساس تكون في قوة الجملة الوصفية. الآن لو كان لهذه الجملة مفهوم، معنى ذلك أنه عندما تقول مثلا في هذا المثال يجب إكرام الفقراء إلا الفصاق، لو كان لها مفهوم ووردت رواية تقول بوجوب إكرام الفصاق لتعارضت مع يجب إكرام الفقراء إلا الفصاق بحسب مفهومها، لأن بحسب مفهومها تدل على أن وجوب إكرام الفقراء لا يدخل فيه، هذا الوجوب الطبيعي لا يدخل فيه الفصاق أصلا، فلو جاء رواية تقول يجب إكرام الفصاق لتعارضت مع هذا المفهوم. استفدنا في الحقيقة إذا كان لها مفهوم ترجع إلى جملة، إلى الجملة الحصرية ترجع. لأن مفهوم هذه الجملة انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عن الفقراء إذا كانوا فصاقا، وهذا لا نستفيده طبعا لأن بناء على أنها جملة حصرية إذا كان لها مفهوم، المشهور قالوا هذا لا نستفيده من المفهوم وإنما هو المدلول المطابق والحق، وهكذا أن هذا في الحقيقة منطوق وليس مفهوم، لكن المقصود حينئذ لابد أن حتى يحافظ على هذا العنوان، لأن العنوان ماذا نقول مفهوم الحصر مفهوم الاستثناء، حتى يحافظ على هذا العنوان لابد أن يكون المقصود من المفهوم هنا هو الانتفاع عند الانتفاء لا المدلول الالتزامي، وإلا لا يتناسب مع الجملة الحصرية. مفهوم الحصر، لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على المفهوم، لأن الحصر يستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، والحصر بنفسه قرين على أن المحصور طبيعي الحكم، لا وليس المحصور حكم ذلك الموضوع بالخصوص. ليش؟ لأن هذا نستفيده ولو من دون حصر، فإضافة قيد جديد إلى الجملة لابد أن ينصب على معنى جديد، إذ لا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، وما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك ثبوت المفهوم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإنما الكلام في تعيين أدوات الحصر. فمن جملة أدواته كلمة إنما، فإنها تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي، هذا ربما يكون رد على الفقر الرازي والشيخ الأعظم. ومن أدواته من للطبعين، المصنف ليس في مقام بيان أن فنحصر بهاتين الأداتين، جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا. ليش قال مع تعريفه؟ لأنه إذا كان نكرة، إذا كان نكرة حينئذ لابد أن تؤولها أنها خبر، ولو فرضنا أنه كان هناك مسوغ للابتداء بالنكرة، النكرة تدل على الوحدة، يعني صديق أنت، لا كن صديق، صديق، فيكون النسبة بين الموضوع والمحمول حينئذ التساوي لا العموم والخصوص المطلق، فلا نستفيد الحصر. واضح هذا الشيء؟ فلذا اشترطوا التعريف طبعا، ولا بد أن يكون التعريف بلام الجنس، لا بلام لا لا بلام العهد، صديق معهود، الصديق المعهود جزئي فيتساوى مع المحمول، فتصبح النسبة هي التساوي لا العموم والخصوص المطلق. ومن هنا استشكل البعض في إفادتها للحصر بدعوى أن الأصل في اللام أن تكون للتعريف، ولام الجنس هي في الحقيقة في قوة النكرة، وإن كان يوجد تعريف صوري فيها، ولذا نجد أن علماء النحاة في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني، ماذا أعرب يسبني؟ أعربوه نعت، مع أن الجمل بعد المعارف احوال. ليش؟ لان اللئيم الالف واللام في اللئيم ماذا؟ جنسية. ومن ادوات جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص، يعني البحث اكو مجال فيه للتفصيل، لكن انا اعتمدت على ذاكرة الاخوان ان هذه المطالب لابد ان تكون محرزة في النحو وفي البلاغة. ومن ادواته جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا، فيقال ابنك هو محمد، بدلا عن ان نقول محمد هو ابنك، فانه يدل عرفا على حصر البنوة بمحمد. والنكتة في ذلك طبعا عندما اذا تعرف كلا الجزئين في الجملة الاسمية لماذا نلتزم؟ لأن الأول هو المبتدأ، ولذا يمتنع تقديم الخبر إذا تساويا في التعريف والتنكير مع عادمي بيان. تذكرون البيت الألفية وامنعه إذا استوى الجزآن كذا عادمي بيان. المهم والنكتة في ذلك أن المحمول يجب أن يصدق بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام إلا بافتراض انحصار العام بالخاص. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. يعني بحسب الظاهر، بحسب الظاهر في هذا الكتاب خصصته بهذا الشكل، لكن عادة تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير أيضا عندهم ليس بجميع أنواعه يفيد الحصر. مثلا في بعض الأحيان إذا كان التقديم فقط لنكتة الأهمية فحينئذ لا نستفيد الحصر. تقديم إذا كان لنكتة الأهمية لا نستفيد الحصر، استفدنا؟ فلا بد أن يكون لهذه النكتة سواء كان معرف أو غير معرف، لأنه ليس دائما في تعريف. مثلا مثل قوله لا إلى الله تحشرون بحسب الظاهر العرفي، يعني إلى الله تحشرون لا إلى غيره. وما معنى الحصر؟ إثبات شيء لشيء ونفيه عما عداه، فلا يصدق النفي عما عداه إذا لم يكن هناك انحصار. فهو في الواقع في الحقيقة لا يختص بذلك. الدليل الشرعي غير اللفظي. في البداية يتعرض المصنف لدلالة الفعل، مما ينبغي أن يعلم هنا أن المقصود من الفعل هنا إما هو الأعم من الفعل والترك، وإما أطلق على الفعل وأريد الترك أيضا تغليبا، لأن البحث هنا ليس عن خصوص الفعل. مرة يشرب المعصوم ومرة يترك، فإذا نريد أن نعرف ما هي دلالة هذا الشرب وما هي دلالة هذا الترك، فالبحث ليس عن خصوص الأمر الوجودي، البحث يشمل الأمر العدمي. فحينئذ حتى نصحح العنوان دلالات الفعل، إما أن نلتزم أن هذا التعبير من باب التغليب لأشرفية الوجود على العدم، وإما أن نلتزم بأن المراد من الفعل ماذا؟ الأعم من الفعل والترك، يعني يريد منه معنى جامع يشمل الفعل ويشمل التارك. فالأمر سهل، إذن لا نبحث عن خصوص الأمر الوجودي بل يشمل الأمر العدمي. على ماذا يدل الفعل؟ طبعا ما بحثه ربما يكون في الحلقة الثانية أوسع مما بحثه هنا، وهنا على نحو اختصار، وهذا البحث الحقيقة لا يتحمل أكثر مما ذكره في الحلقة الثانية. تارة يكون الفعل الذي يصدر من المعصوم مقترنا بقرينة خاصة، هذا لا بحث لنا فيه في علم الأصول، لتكثر القرائن، ويكون البحث عن القرائن حينئذ من المباحث الجزئية، والعلوم لا يبحث فيها عن المباحث الجزئية. فإذا إذا في قرينة خاصة نعمل بحسب هذه القرينة الخاصة، وإنما الكلام إذا جرد الفعل عن أي قرينة. هل أصل صدور الفعل من المعصوم يدل على شيء أو ليس له دلالة أصل؟ لا شك ولا ريب له عدة دلالات. الأولى أنه ليس بحرام، لأن بمقتضى عصمته لا يصدر منه الحرام. فإذا المدلول الأول للفعل أن هذا الفعل ليس بمحرم، فتستطيع، وهذا حكم شرعي، نفي الحرمة حكم شرعي، تستطيع حينئذ أنت في الفقه إذا أردت أن تعرف تفتي بالجواب تستطيع أن تستدل بفعل المعصوم لعمله على أنه جائز، لكن الجواز بالمعنى الأعم الذي يشمل الوجوب ويشمل الاستحباب ويشمل الإباحة ويشمل الكراهة لو جوزنا إتيان المعصوم للمكروه، لأن مسألة خلافية في علم الكلام أن المعصوم هل يرتكب المكروه أو لا يرتكب. لو جوزنا ارتكاب المعصوم للمكروه حينئذ ماذا يكون الفعل؟ أعم، الجواز بالمعنى الأعم الشامل للأحكام الأربعة غير الحرمة. أما لو لم يجوز صدور المكروه من المعصوم حينئذ المقصود من الجواز حينئذ يدور بين أحكام ثلاثة. صار واضح المطلب؟ هل نستطيع أن نستفيد أكثر من الجواز بالمعنى العام؟ يقول نعم، نستطيع أن نستفيد في بعض الأحيان أكثر من الجواز بالمعنى العام، كما لو واظب المعصوم على هذا الفعل، واظب المعصوم على هذا الفعل ولم يكن الاتيان به من مقتضيات الطبع والعادة. فإذا كان المعصوم كل يوم في الصباح عندما يستيقظ يغسل وجهه، هذا لا نستطيع أن نستفيد أكثر من الجواز بالمعنى العام. ليش؟ لأن هذا من مقتضيات العادة والطبيعة البشرية. إذا لم يكن الفعل من مقتضيات العادة، أو كان هذا الفعل بطبعه عبادية وواظب المعصوم على القيام به، نستطيع أن أن أن أن نخرج من حيز الجواز بالمعنى الأعم ماذا؟ الإباحة والكراهة بناء على، فضلا عن الكراهة بناء على دخولها. واضح هذا الشيء؟ فنقول هذا الفعل إما واجب أو مستحب. إن قلت أنك في أول البحث ذكرت أننا بصدد البحث عن ذات الفعل مجرد عن القرينة، وما ذكرته الآن هو ماذا؟ قرينة، هذا تنافي. الجواب أن ما استثنيناه القرينة التي استثنيناها القرائن الخاصة، وهذه قرينة عامة، ولب المطلب نحن قلنا لماذا لا نبحث عن القرائن؟ لأنها جزئية غير محصورة، فهذا يدل أيضا لا بأس بالبحث إذا كان عندنا قرائن عامة. هذه قرينة عامة، ليست قرينة خاصة لخصوص هذا الفعل. نقول هكذا، كلما كان الفعل بطبعه ليس من مقتضيات العادة وواظب عليه المعصوم، فحينئذ نستدل على رجحانه، نستفيد ليس فقط الجواز بل الرجحان. الرجحان ترى أخف من الجواز، الرجحان حينئذ يشمل الوجوب والاستحباب. النقطة الإضافية على أصل الاستكشاف التي ينبغي أن نتوجه إليها أن الفعل دليل صامت، لا ليس له إطلاق، لأن الإطلاق من شؤون عالم الألفاظ، والفعل ليس بلفظ. فمثلا لو نظر المعصوم إلى إبراءة لا نستطيع أن نستفيد من نظر المعصوم عليه السلام إلى تلك المرأة أنه يجوز لنا أيضا أن ننظر إليها، ما لم نعرف وجه هذا الفعل، ربما تكون محرم عليه. واضح هذا الشيء؟ إذن لابد من تحديد وجه هذا الفعل لكي يكون له دلالة، لأن الفعل دليل صامت. ومن هنا صدرت أفعال ظاهرها التناقض من المعصومين عليهم السلام، الإمام الحسن صالح، الإمام الحسين قاتل. فلا نستطيع أن نستدل بقتال الإمام الحسين عليه السلام على مشروعية كل قتال، وبصلح الإمام الحسن عليه السلام على مشروعية كل صلح، ما لم نعرف وجه هذا القتال ووجه هذا الصلح. ليه؟ لأن الفعل دليل صامت ليس له إطلاق، وهذا ما يعبر عنه بالدليل اللبني. تكملة البحث تأتي، والحمد لله.